بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع القول بالزور والعمل به والجهل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، من لم يترك قول الزور، القول المائل عن الصواب، قول الخطأ، والعمل به والجهل. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور والبعد عن الصواب والجهل في أي شيء من الجهالات ضد الرشد وضد الصواب فليس لله حاجة، يعني كأنه لا حاجة له إلى وتركه الطعام وحده ولا الشراب، لأنه مطلوب من المسلم إذا صام أن تصوم جوارحه، تصوم العين عن النظر للحرام، تصوم الأذن عن السمع للحرام، تصوم اليد عن المد والبطش بالحرام، تصوم الرجل عن المشي إلى الحرام. من لم يدع الحرام فلا حاجة له في أن يدع الطعام والشراب، يعني كأن صيامه ناقص أو غير موجود أو لا حاجة له فيه، لأنه لم يحصل على أجر في صيامه. فحري بالمسلم إذا صام بطنه أن تصوم جوارحه كلها، السمع والبصر واليد والرجل والأذن وغير ذلك من حواسه، حتى يكون صيامه كاملا. والصيام مجزئ ولا يؤمر بالإعادة، لو تكلم بالزور أو تكلم بالبهتان والكذب أو اتخذ شيئا من الحرام أو ابتعد عن الصواب فصومه مجزئ، ما يؤمر بالإعادة، لكن هذه الأمور تكمل الصيام، فقد يأخذ درجة ضعيفة على صيامه. فدرجة الصيام 100% مثلا، إذا تكلم بالزور نقص، وإذا تكلم بالجهل نقص، وإذا امتدت يده إلى الحرام نقص، وهكذا حتى لا يبقى له شيء من صيامه. فليس لله حاجة، الله جل وعلا غني عن العباد، لا حاجة له في صيامهم ولا طاعتهم ولا قيامهم، وإنما هذا فيه دلالة على أن صيامه ناقص لم يكمله ولم يؤد ما أوجب الله عليه، والله غني عن الخلق لا حاجة له فيما يعملونه من العمل، وإنما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وكما يقول بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب، أهون الصيام ترك الطعام والشراب، فقد يصوم المرء عن الطعام والشراب ولا يصوم عن البخل والزور والجهل والاعتداء والظلم، فهذا لا فائدة في صيامه والعياذ بالله، إلا أنه يجزئ عنه لا يؤمر بالإعادة. وقصة المرأتين اللتين صامتا عن ما أحل الله لهما وأطلقتا لسانيهما فيما حرم عليهما، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها هنا امرأتان صائمتان تكادتا أو تكاد أن تموت من العطش، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مرة أخرى ثانية وثالثة فقال ادعهما لي، فدعاهما فجيء بطئنا إن فقيل لأحدهما قيئي، أمر من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقاءت قيحا ودما ولحما عبيطا كريها المنظر كريها الرائحة خبيث، فحتى ملأت نصف القدح. ثم قيل للأخرى قيئي فقاءت، يعني هي ما عندها استعداد للقيء، لكن بأمر الله جل وعلا خرج هذا القيء، فقاءت دما عبيطا ولحما صديبا ولحما سيئا وكريها حتى ملأت القدح، فأخبر صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه أن هاتين المرأتين صامتا عن الحلال الذي هو الطعام وأفطرتا عن الحرام الذي التعرض للكلام في الناس. بقدرة الله جل وعلا صار ما أكلتا المرأة من لحم الصديد من لحم ابن آدم من لحم الناس صار دما ولحما عبيطا، فخرج من بطنها بإذن الله جل وعلا، ليطلع العباد على أن من تعرض للكلام السيء أو السب أو الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الأمور أنه بمثابة هاتين المرأتين كأنه يأكل هذا، وهذا شيء مكروه ما يألفه الإنسان ولا يريده. فحري بنا أيها الإخوة أن نستشعر الصيام ونربي أنفسنا على الصيام الصحيح، فإذا صام أحدنا فليبتعد عن كل ما حرم الله ليسلم أصله صيامه كاملا. والله جل وعلا فرض الصيام على العباد رغبة في تقواهم في تقواهم واستقامتهم، لأنه درس جيد في التقوى والعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، عسى أن تتقوا ربكم جل وعلا فتستفيدوا من هذا الصيام، وتصوم الجوارح كلها لا البطن وحده، بل تصوم الجوارح عن كل ما حرم الله جل وعلا. فالصيام سبب للتقوى، فإذا لم يتق الإنسان ربه ولم يستفد من هذه المدرسة فكأنه خرج منها بلا شيء، لم يأخذ درجة على دراسته كلها، استفاد شيئا أبدا. فحري بنا أيها الإخوة أن نهتم بالصيام، وألا نجعل يوم صومنا ويوم فطرنا سواء، بل نحافظ على الصيام حتى لا نخدشه ولا نسيء إلى أنفسنا بالتعرض للآخرين. مفردات الحديث ستأتينا في الشرح إن شاء الله. اقرأ. من لم يدع توارد على فعل على الفعل جازمان، والعامل في الفعل هو الثاني المباشر، أما الأول فيكون من لم يدع، من لم يدع في جازمان، من الشرطية تجزم، ولم الحرف النفي الجزم، جازمان توجه إلى دع يدع، فعمل فيه الثاني ولم يعمل فيه الأول. أما الأول فيكون عاملا في المحل، يدع من ودعته أدعه ودعا تركته، وأصل المضارع الكسر ودعه تركه، ودعه من لم يدع لم يترك، ودعه تركه، وأصل المضارع الكسر، ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق. قال بعض المتقدمين أن ودع من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه، فلا يأتي إلا أمرا ومضارعا، يعني والمعنى أماتت العرب ماضيه، يعني ما يأتي بحرف الماضي، وإنما يأتي مضارع وأمر، والصحيح أنها ما أماتته، وإنما استعماله قليل. قال بعض المتقدمين إن ودع من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه، فلا يأتي إلا أمر العرب ماضيه، يعني تركوا الفعل الماضي من يدع، يدع مضارع، ودع أمر، والماضي ما فيه أمر، والماضي ما فيه أمر ماضي، نعم، لكن الصحيح أن فيه الماضي لكنه قليل الاستعمال. قال بعض المتقدمين إن ودع من الأفعال التي أماتت العرب ماضيه، فلا يأتي إلا أمرا ومضارعا، والمعنى لم يترك، والمعنى لم يترك، والحق أن ماضيه لم يمت، وإنما هو كما والمعنى لم يترك، لم يدع لم يترك، والمعنى لم يترك، والحق أن ماضيه لم يمت، وإنما هو كما في كما قال في المصباح قليل الاستعمال، وإلا فقد قرأ قوله تعالى ما ودعك ربك، ما ودعك، ما ودعك ربك، ما ودعك يعني ما تركك. وقال الشاعر غالبه في الحب حتى ودعه بالتخفيف، ودعه تركه، يعني أن هذا من الماضي، ما ودعك هذه غير فعل، وإنما ما ودعك، ما ودعك يعني ما تركك ربك. وجاء مصدرا في قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، رواه مسلم. جاء مصدر عن ودعهم تركهم الجماعات، لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات، أو لا يخالف أو لا يوج أو لا أو لا يختمن الله على قلوبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الزور بضم الزاي وسكون الواو آخره راء مهملة، وهو كل كلام راء مهملة يعني ليست منقوطة، راء مهملة يعني راء غير المهملة المعجمة، الراء المعجمة فيها نقطة يصير زاي. الزور بضم الزاي وسكون الواو وآخره راء مهملة هو كل كلام مائل عن الحق ومنه الكذب والبهتان. زور زور من الزور وهو الميلان، يعني الكلام المائل عن الصواب يعتبر زور، ومن ذلك شهادة الزور لأنها جهل وضلال وبعيدة عن الصواب. ومن أعظمه الشهادة الكاذبة في أخذ الباطل أو إبطال أو إبطال حق، إبطال حقنا أو أخذ باطل، يعني هذه شهادة الزور أصلها تأتي لهذا، ما سميت زور إلا لأنها مائلة عن الصواب، إما جاءت لإبطال حق أو لظهور باطل لإظهار باطل. والعمل به أي العمل بمقتضى ما نهى الله عنه من شهادة الزور وما نهى الله عنه، الجهل السفه من سب وشت من شتم وسب وقذف وهو ضد الحلم. ما يؤخذ من الحديث أولا قول الزور هو القول المائل عن الحق إلى الباطل، فيدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك. ثانيا فكل قول زور فهو محرم في كل زمان ومكان، ولكن يعظم ويشتد إثمه إذا كان في زمان فاضل كرمضان ومكان فاضل كالحرمين وحالة فاضلة كالصيام. ثالثا أما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش، فهو أيضا محرم على كل حال، وحرمته من الصائم أعظم وأشد. رابعا إن الصيام مع قول الزور والجهل والسفه ناقص المعنى قليل الأجر، لأنه ليس صوما تاما كاملا، ولو كان كذلك لصان صاحبه عن الأقوال المحرمة وفضول الكلام. خامسا قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يراد به بيان عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وإلا فالله تعالى غني عن العالمين وأعمالهم. سادسا الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة وأداء الواجب عن صاحبه، ظاهره الصحة. لو أن شخصا مثلا تكلم بالزور تكلم بشهادة الزور قال كلام محرم ثم جاء يستفتي يقول هل بطل صيامي؟ نقول نعم، صيامك سيء وصيامك أنت آثم به، لكن ما تؤمر بالقضاء، ما نأمرك بالقضاء، فصومك يؤدي أديت الواجب عليك، لأن هذا الأمر محرم دائما وأبدا، ليس محرم للصيام فقط. نعم اجلس يا ولد، اجلس اجلس اجلس ولا رح اجلس ولا رح. سادسا الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة وأداء الواجب عن صاحبه، إذ أنه ليس من المفطرات الحسية، ليس من المفطرات الحسية، ليس مثل الطعام والشراب وغير ذلك من الأكل والجماع، لا ليس مفطر حسي، وإنما هو مسيء إلى المرء بصيامه في إساءة معنوية. نعم. قال في الإقناع ولا يفطر بغيبة ونحوها، ولا يفطر ولا يفطر بغيبة ونحوها. قال الوزير اتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه، فصومه صحيح في الحكم، وهذا مبني على قاعدة هي أن التحريم إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها بخلاف التحريم الخاص. تحريم نوعان، شيء محرم في هذه العبادة خاصة هذا يفطره، تحريم مثل الأكل والشرب في نهار رمضان، هذا محرم، محرم لأن المرأة صائم، في حرم في الصيام. أما التحريم الذي لا علاقة له بالصيام فلا يفطر كالربا والكذب والغيبة وغير ذلك من الكلام، هذا لا يفطر، وإنما هو ينقص الأجر. سابعا من آداب الصائم ما قاله في الإقناع: ويجب اجتناب كذب وغيمة ونميمة وشتم وفحش ونحوه كل وقت وفي رمضان ومكان ومكان فاضل آكد، وإلا وألا يعمل عملا يجرح به صومه، فكيف لسانه فيكف لسانه عما يحرم ويكره، وإن شتم سن له جهرا في رمضان. يعني إذا شتم، إذا الإنسان تعرض له واحد هو صائم ولا يحب أن يتكلم بشيء سيء، لكن تعرض له أحد، فهل يجابهه أو يسكت ويتركه؟ لا، كلاهما لا يصلح. إن قال مثل قوله أساء، وإن تركه قيل عاجز أو إقرار لما قيل فيه، يقال له واحد: يا كذاب، أنت كاذب، أنت كذاب، أنت مرائي، أنت منافق، فسكت. إذا سكت ولم يجب قيل نعم هو مقر بهذا، والحقيقة أنه ليس مقر، وإنما يمنعه من الكلام مثل هذا الكلام السيء صيامه، فليقول: إني صائم، إني امرؤ صائم. والصيام قد يكون واجبا، فإذا كان واجب فلا بأس عليه أن يجهر به، وأما إذا كان مستحب فقد يكون الجهر به يدخل في الرياء، فلا يقولها سرا ليمنع نفسه عن الكلام السيء ولا يرائي بصيامه. نعم. وألا يعمل عملا يجرح به صومه فيكف لسانه عما يحرم ويكره، وإن شتم سن له جهرا في رمضان أن يقول: إني صائم، وفي غير رمضان يقولها سرا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء. ويستحب الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به. ثامنا: تضاعف الحسنات بالصيام مع رمضان، يكثر من الحسنات، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الصلاة النافلة في الأوقات التي تصح فيها، وهكذا يكثر من الصدقة، يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وغير ذلك من الأمور. ثامنا قوله: فليس لله حاجة، فيه إثبات الحكمة، فيه إثبات الحكمة من الشرائع، وأن منها تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق واستقامة الطباع، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تاسعا المقصود من شريعة الصيام، من شرعية الصيام ليس نفس الامتناع عن المفطرات والجوع والعطش، بل ما يتبع ذلك من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة، فإن لم يحصل له شيء من ذلك لم يبال الله بصومه ولا ينظر إليه نظر مقبول. فوائد: الأولى، قال إبراهيم النخعي: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه، وأخبار مضاعفة الأعمال الصالحة في رمضان متظاهرة. يعني أن الفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة فيما سواه، وثواب النافلة في رمضان تعدل ثواب الفريضة فيما سواه، وهكذا، فالأعمال الصالحة تضاعف في رمضان. نعم. الثانية، جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الواجب على المسلم أن يقول خيرا أو يصمت، لا يتكلم، أحسن له من أن يتكلم بالزور أو بالكذب أو بالغيبة أو بالنميمة أو غير ذلك. نعم. فيسن للصائم أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت مصلحته. إذا كان الكلام مفيد فيتكلم، إذا كان الكلام ما يدري هل يفيد أو يضره فالأولى له تركه. الثالثة، جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني يجعل الإنسان ميزة وفرق بين الصيام وبين الفطر. الفطر أخف، وإن كان الكلام المحرم محرم في الفطر والصيام، لكنه في موضوع الفطر أخف، لكن في الصيام ما يناسب أن يكون صائم جائع تارك ملذاته كلها من أجل إرضاء الله جل وعلا ثم يقع في الحرام، ما ينبغي هذا. فلذا يكره الكلام السيء أو يحرم في رمضان أكثر من حرمته في غير رمضان. كذلك الكلام السيء أو الأذى أو التسلط على عباد الله في مكة أعظم إثما من تسلطه في مكان بعيد عن مكة. فمثلا قد يأتي واحد مثلا للحج أو للعمرة في مكة ومعه نفقة، ثم يتسلط عليه متسلط ويأخذ نفقته ويبقى يسأل الناس، هذا حرمته شديدة وفظيعة، ويحكم المرء المسروق منه في حسنات السارق فلن يبقي منها شيئا له، يأخذها كلها لأنه جنى عليه وأساء، وكذلك الحذاء وكذلك ماله وكتبه ونحو ذلك. لا يجوز للمسلم أن يتسلط على أخيه المسلم بأذى بأي نوع من أنواع الأذى أو المضرة، يجب عليه أن يبتعد عن إضرار بأخيه المسلم. نعم. وظاهر الحديث أنه يجهر بذلك، واختاره الشيخ وليس مختصا بالصائم لكنه في حقه آكد. يعني أن المرأة إذا جهل عليه ما يجابه الجاهل مثل ما قال أو يقول أنت أسوأ أو كذا أو كذا، لا، يتركه ويقول أنا صائم، هذا أشد وأفظع، لأنه لو سكت وتركه لقيل عاجز عن الإجابة ما يعرف. لكن يقول يبين حكمه، يبين سبب امتناعه عن الكلام، لأنه محافظة على طاعة الله وعلى صيامه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: شربت الماء بعد الأذان بسبعة دقائق بدون علم. عليك أخي أن تتأكد من المؤذن، أهو يؤذن عند طلوع الفجر، فإذا كان أذانه عند طلوع الفجر فلتعلم أنك شربت بعد طلوع الفجر، والشارب بعد طلوع الفجر لا يعذر بذلك. أما إذا كنت تعلم أن شربك قبل طلوع الفجر، لأن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر بدقائق، فلا بأس عليك. وإذا جهلت الحال فالأصل معك، الأصل أن الأذان بليل، أنك أذن أن المؤذن ما يمنع من الطعام والشراب لأنه يؤذن بليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه كما قال الراوي رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يقول السائل: هل هناك أجر لمن يقوم بالسعي بين الصفا والمروة تطوعا؟ لا يا أخي، التطوع بالسعي لا يسوغ، وإنما التطوع بالطواف والصلاة والذكر وقراءة القرآن. فالسعي عبادة لا تتعلق بالمسجد الحرام، لأن السعي كان خارج المسجد الحرام، وكل عبادة لا تتعلق بالمسجد فلا يلزم فلا يستحب تكرارها، مثل الوقوف بعرفة لا يستحب للإنسان أن يتطوع فيه، مثل الرمي الجمار لا يستحب للإنسان أن يرمي أكثر من 7 في اليوم، حقة اليوم مثلا الأول 7 حصيات فلا يتطوع بزيادة، حق اليوم الثاني 21 حصاد ما يتطوع بزيادة، وهكذا. فالتطوع في الحج فيما يتعلق بالمسجد الحرام أو قراءة القرآن أو الذكر، وأما في السعي أو الوقوف بعرفة أو رمي الجمار أو غير ذلك فلا يستحب فيه التطوع. يقول السائل: خرجت من بلادي يوم 28 شعبان على أساس عمرة رمضان، فهل تحسب عمرة لشعبان أم عمرة برمضان؟ حسب إحرامك، إذا كنت أحرمت بالعمرة في شعبان فهي عمرة شعبان، وإذا كنت أحرمت بالعمرة في رمضان وأديتها في رمضان فهي عمرة رمضان، فإذا كنت أحرمت في شعبان فهي عمرة شعبان، والله يثيبك على نيتك وقصدك، وممكن أن تعتمر مرة أخرى لتحوز على عمرة رمضان لأنها تعدل حجة، وفي رواية مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: شاب يريد أن يتزوج من فتاة ولكن والديه منعوه. وعارضوه على هذا الزواج من الفتاة بسبب إحدى قريباتها تشتغل في السحر والشعوذة، فماذا يفعل؟ هل يطيع والديه أم يتزوج منها علما بأنها فتاة ذات خلق؟ أما طاعة والديه فهي مستحبة في مثل هذا، فهما قد يكون أبعد في النظر منه، ويخشى عليها ما دام بيتها فيه سوء، فيها سحر، فيه كذا فيه كذا، فيبتعد عنها أولى له ما دام أنه لم يعقد عليها، لأنه لو عقد عليها قلنا له لا يطلقها، لكن ما دام ما عقد عليها إلى الآن وهو في الخيار فيحسن منه أن يتخير البيت الطيب وأن يستشير والديه في الزواج، لأنه قد يغتر بجمال المرأة أو نظرها إليها وإعجابه وكونها أعجبته، لكن قد يكون بيتها بيت سيء حولها أناس في لا خير فيهم من السحرة أو الكهنة أو المنجمين أو نحو ذلك، أو أبوها يأكل الربا أو نحو ذلك، قد يؤثر هذا عليها مستقبلا. يقول السائل: ما حكم إطلاق اللحية؟ يجب إعفاء اللحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، فيجب على المسلم إعفاء لحيته. نعم. يقول السائل: ما حكم استخدام المسبحة الإلكترونية على أنها وسيلة لحساب عدد مرات التسبيح؟ لا بأس بذلك إذا كان في هذا في مصلحة، وتركه أولى، ترك المسبحة أولى لأجل أن يسبح بأنامله، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بأن يعقدن بالأنامل، قال: لأنهن مستنطقات، فالأنامل تنطق بعدد ما سبحت فيها، وهكذا فيحسن للإنسان أن يسبح بأنامله بأصابعه، فإن سبح بالمسبحة للعدد فلا بأس. يقول السائل: بعض الأحذية يتركها أصحابها في المسجد، هل يجوز استخدامها علما بأن خادم المسجد سمح بذلك؟ إذا علمت أن صاحبها تركها لا يريدها فلا بأس عليك أن تستخدمها، لكن إذا لم تعلم فلا يجوز، لأنه قد يكون وضعها هنا ليعود إليها، فإذا عاد لم يجدها، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بطيب خاطر منه. وكون قيم المسجد وحارس المسجد يأذن في هذا، هذا ليس ملكه وليس له، إلا إذا علم قال أعلم أن صاحبها تركها ولن يعود إليها فلا بأس أن تأخذها. يقول السائل: رجل عنده مبلغ عنده مال بلغ النصاب، فهل ينتظر إلى ما يبلغ الحول أو يخرج المال الآن؟ إذا بلغ المال النصاب فلا يجب فيه الزكاة إلا بتمام الحول، إذا بلغ نصابا ما يجب فيه أن يزكيه حتى يبلغ الحول. يقول السائل: تزوجت امرأة ثانية فغضبت الأولى وطلبت الطلاق وهي تريدني، ولكن هددها أهلها إن واصلت معي سيتخلون عنها، فماذا أفعل وهي امرأة دينة طيبة؟ عليك أخي أن تعدل بين زوجتيك الأولى والثانية، والأولى إذا رأت العدل منك والإنصاف قبلت، لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن تسع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم بينهن ويعدل، ولا يدل على نقص أو تقصير في المرأة إذا صبرت على زوجها، بل يدل على كرمها وطيبها وطيب نفسها وتقواها لله جل وعلا، فعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله، فالله جل وعلا يقول للرجال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إذا خفت أنك ما تستطيع العدل بين سنتين فاترك التعدد واقتصر على واحدة، وإن خفت ألا تعطي الواحدة حقها فاقتصر على أمة، خذ عبدة رقيقة اشترها شراء واستمتع بها وتكفيك. وأما الرجال فيجب عليهم العدل، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من أجل الزواج، لأن الزواج هذا مباح وجائز للرجل، ما فعل محرم، وإنما تطلب منه أن يعدل بينها وبين ضرتها. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.